لكن الأولى عدم اتكاله لما فيه من قطع الألفة وقطع الرحم وغير ذلك إلا لعارض فليخرج عن الأرض في أحوال تبدو فيه المصلحة الراجحة. وكما ذكرنا ذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظ واستندوا بحديث أقرب الحلال إلى أفضل الصلاة لكنه حديث ضعيف كما في أبي داود والبياطي وفي أبي شيبة وهو مرسل. والفقهاء متفقون في النهاية على أن الصلاة تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب ظروف الزوج والزوج وحاله فيكون محرما كطلاق المرأة في الحيض وهي حائض أو في ظهر جامعة هو يسمى طلاق بدعية وهو حرام. وكذلك يكون الطلاق حراما إن خشي أنه إذا طلق زوجته وقع فهي أولى وكما قال الصلاة إن الذي عندنا معه ويقول مكروها وهو يقول عند عدم الحاجة إليه. وبعض أهل العلم قال يكون محرما إن لم تكن هناك حاجة استدل بعض أهل العلم بالكراهة وبعضهم بالتحريم بحديث جابر كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه عماله من الجن من الشياطين فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة يعني أقربه عنده محبة وقرب أعظمه فتنة لله فيجيء أحدهم يقول فعلت كذا وكذا يقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما صرفت حتى كرفت بينه وبين امرأته فيدنيه ويقول له النعمة مع أن الطلاق ليس يعني من الفواحش والكبائر التي يطرح بها الشيطان والذي قتل وزنى وغير ذلك لا يطرح به الشيطان وقدم الطلاق مع انه ملاح في الاصل لانه يقطع الرحم ويفرق بين الزوجين ويشتت الاولاد وفيه تنتشر الاولاد الى هنا وهنا وليس لهم حاجب ولا راعي فيفسدون ويفسدون المجتمع وتنتشر الرذيله وغير ذلك. يعني الشيطان عنده روح بنظر عياذا بالله تبارك وتعالى. وعن عمرو بن دينار قال طلق ابن عمر امراه لا فقال له هل رايت مني شيئا تكرهه قال لا قال ففيما تطلق المراه الضعيف العفيفه المسلمه قال فارتجعتها كما اخرجه سعيد بن منصور في سننه باسناد صحيح. ويكون الطلاق مباحا عند الحاجه اليه سوء خلق المراه وسوء عشرتها والضرر بها او منها وغير ذلك ويكون مستحبا عند تفريط المرأة بحقوق الله وتركها للصلاة والحجاب وغير متعففة وغير ممسكة على دينها ولا يأمن إفسادها للفراق وغير ذلك أو أنها تتطلع للرجال فحينئذ يستحب طلاقها بل يكون واجبا في بعض الأحوال. وكما قال أهل العلم ويكون واجبا كالمولى وهذا يتكلم فيه عند احكام الايلاء اذا ابى الفيئه الى زوجته بعد التربص على قول جمهور اهل العلم وكطلاق الحكمين عندما حكم الشقاق بين الزوجين وتعذر التوفيق ورأي الطلاق وغير ذلك من الأحكام. والطلاق بيد الزوج. الله تبارك وتعالى جعل للزوج حق الفراق حق الطلاق إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارات وإرادات منفردة. والمخاطب في التطبيق في الآيات الأحاديث هم الأزواج لا الزوجات. فيستدل العلماء على هذا بما يروى مرفوعا لكنه ضعيف كما في جماد البياقي عن ابن عباس انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولم يجعل الطلاق بيد الزوجه بالرغم انها شريكه في العقد حفاظا على الزواج. والرجل عاده يكون اكثر تدبيرا لعواقب الامور وابعد عن الصيف والتصرف الاحمر. اما المراه فهي ضعيف السد تاثيرها او تتاثر بالعاطفه واذا ملكت الطلاق طلق لاغلى الاسباب. ثم ان الطلاق يستدعى بتكاليف ماليه من شانها الرجل فعليه ان يتورى ويتأنى في ايقاع الطلاق. اما المرأة فلا تتضرر في الطلاق ماليا ولا بغيره فلا تتروى في ايقاعه وتكون سريعة فيه ومستعدة غير ذلك. وقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنانته وكانته وتفويضه او بدون إنانة كالقاضي والحاكم وفي بعض احوال حددها الشرع وهي ما يكون فيها ضروره والله تبارك وتعالى اعلم. وشروط الطلاق يشترط لصحته شروط موزعه على اطراف الطلاق الثلاثه المطلق والمطلقه وصيغه الكلمه او صيغه الطلاق نفسه. وشروط المتعلقة بالمطلق وهو الزوج لابد أن يكون زوجا بعقد صحيح فلو قال قبل أن يتزوجها لو تزوجت فلان فهي قالت لا عبرة بقوله بل لابد من أن يكون التطليق بعد العقد الصحيح الذي يرتد به فيقع الطلاق بعد العقد الصحيح لا قبل. لحديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده كما في الترمذي وابو داود وابن ماجه بسند صحيح لغيره كما قال اهل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا حق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. فلا يملك الرجل طلاقا الا اذا كان زوجا. قال ربنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. لما الطلاق جاء بعد النكاح. وجمهور اهل العلم الى ان من شروط الشروط المتعلقه بالمطلق الزوج ان يكون قد بلغ فلا يقع طلاق الصغير